أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ سنة ليس بواجب، من السنة أنك إذا كبرت ترفع يديك، فإن لم تفعل فلا حرج، المهم أنك تكبر. الواجب التكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للميت والتسليمة، هذا الواجب. إنه الواجب التكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء للميت والتسليمة. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: نرى من بعض الإخوة المعتكفين لا يحرصون على إتمام الصفوف الأول، فيبقى بعضهم في مكانه مع وجود الفرج أمامه ولا يتقدم، فما حكم ذلك؟ يجب إكمال الصفوف، تخرج من مكان معتكفك من أجل الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام له مكان محجور بالمسجد خاص محجر له، ولكن إذا جاء وقت الصلاة يخرج ويصلي بالناس. فأن تخرج من مكانك من سجادتك من فراشك وتقف بالصف وتكمل الصف، إكمال الصف واجب، لا تترك واجب من أجل أمر مندوب وهو الاعتكاف، ولا تفسد اعتكافك بأعمال بترك أعمال واجبة. يجب الإنسان يحرص على كمال الصلاة بكل ما يلزم لها من إكمال الصف وتعديل الصف، ما يكون صفوف معوجة تقدم وتأخر أو فرج، لا تدع فرجا للشيطان، فإن الشياطين يدخلون بين المصلين من أجل أن يفسدوا عليهم الصلاة. تراصوا، ما تسمعون الإمام يقول تراصوا، سووا، استووا، وش معنى استووا؟ وش معنى تراصوا؟ كلام بس يعني عابرة يرددها الإمام روتين، لا، تراصوا، استووا، اعتدلوا، كل هذا يعني طبق هذا الشيء، التصق باللي جنبك يمينك ويسارك، حاذوا بين المناكب والأكعب، يجي يصير كعبك عند كعب أخيك، كتفك عند كتفه، أما الرجل طول لا تروح قدام الرجل، تصير أطول منه الرجل، ما عليك منه، حط ضع الكعب مع الكعب. لا حديث من وصل صفا وصله الله وقطعه كذلك. وفي حديث إن الله لا يمضي للصف الأعوج، وحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قالوا كيف يتصف يا رسول الله؟ قال يكملون الصف الأول فالأول، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم. كل الأمر ما ليس سهل، مسألة الصفوف كان يتفقدهم يجر عليهم عليه الصلاة والسلام حتى يمسع صدورهم كأنهم رجل واحد، وكان عمر رضي الله عنه يرسل رجلا، يعني لما كان هو الخليفة والإمام يرسل رجل يدور على الصفوف حتى إذا قال استوت الصفوف كبر رضي الله عنه. مسألة ليس سهلة يعني مسألة، بس خلاص وقف بأي مكان وكبر، يمينه فرجه ويساره فرجه وقدامه فرجه، ما يصح هذا. تراصوا، إذا تقاربتم أبعدت الشياطين وتعالفت القلوب. نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: رجل به رجل يعاني من وسواس قوي في مسألة الوضوء، فيقطعه أحيانا ثم يرجع إليه ثم يقطع ثم يرجع، فهل يؤثر ذلك في نيته من أن يجب استصحاب حكمها؟ معروف أنه لابد أنه يبقى على نيته حتى يكمل الوضوء، ما دام أنه يعرف أنه وسواس يكفي أنه يعرف أنه وسواس، اترك الوسواس خلاص، أنت عزمت على الوضوء توكل على شم بالله ثم توضأ الوضوء المشروع ولا تقطعه لأي سبب، ما دام انك تعرف ان هذا وسواس، لان وسواس ان استمرت معه ما يقف عند حد حتى يخرجك مع المجانين، تفوتك الصلاة وانت ما توضعت. لا تستسلم من الشيطان فيضيعك. ورد ان الوضوء شيطان يسمى الولهان، هذا هو الذي يؤذي الناس عند الوضوء. الشيطان لا تظنه ناصح لك، يقول أعد ما غسلت هذا قل افعل كذا حتى يصير أكمل، لا أبدا، ما يريد هو، ما يريد لك خير، يريد يضيعك، يجعلك دائما في شك، ولعل تفوتك الصلاة والسنة ولا يعني، هذا هو قصد الشيطان. عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه، يكفي انك تعرف انه وسواس، الحمد لله. حسن الله عليكم. سؤال يقول: متى يبدأ تكبير الإمام عند كل ركن؟ تكبير إذا أكمل القراءة مثلا يكبر للركوع، وإذا عزم على الرفع بعد الركوع بعد أن يسبح أيضا يكبر مع رفعه، يصير بدء التكبير مع بدء الارتفاع على الرفع. سمع الله لمن حمده، يصير إذا كمل حمده، وإذا كل عضو في مكان يسجد الله أكبر، لما قال أكبر فإذا جبهته وأنفه في الأرض، هذا السنة الذي ينبغي أنه يفعله ويطبقه تماما، أن يكون القول والفعل متواطئة متفقة. لكن لو حصل تقديم وتأخير بعض الشعاد قد لا يتقن كل إنسان هذا، لكن هذا هو السنة، أنه يصير بدء الفعل مع القول سوى سوى وينتهي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، هو إذا وقع الأرض خلاص انتهى تكبيره، يعني هو المشرع، كل فعله وأقواله كله صح. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا معتكف ولدي سفرة أوزع فيها لإفطار الصائمين، فهل يؤثر داخل المسجد وفي ساحة المسجد، هل يؤثر ذلك على اعتكافي؟ أما ساحة المسجد خارج المسجد فهذا في النفس منه شيء، لأنه لا يجوز للإنسان يخرج من المسجد إلا للضرورة، للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فكونك تضع سفرة برا هذه يتولاها غيرك، نعم. أما أنك أنت تخرج تدبرها وتعمر وترى وتدور عليها، معناه أنك خرجت من معتكفك لغير ضرورة، لأن أضع سفرة داخل الحرم لا بأس أنك يعني تنظمها وتشتغل فيها لأنك في المسجد. أما الأخرى إذا كان الحمد لله من الله عليك أنك وضع سفرتين وكل غيرك على سفرة لخارج. أحسن الله عليكم. سالم يقول: وضعت حشوة لضرسي بأمس بالليل وأحس بطعمها في فمي، فهل إذا بلعت اللعاب مع هذا الطعم الذي في الحشوة يؤثر على صومي؟ كل ما تستطيع أن تحاول أنك ما تبتلعه، لأنه مادة، ولكن إذا غلبك وليس هناك شيء يستمتع به، مثل ما يقول شيخنا رحمه الله، يقول: لا هو طعام ولا بمعنى الطعام، ولا شراب ولا بمعنى الشراب، يعني الأشياء مثل أثر السواك ونحو ذلك. لكن على كل حال أثر الحشوة معروف في الغالب من القرنفل، وقد يتحلل منه أشياء، فيا حبذا الوصول إذا كنت يعني مستيقظا أن يكون معك منديل، إذا أحسست بهذا الشيء فضعه بالمنديل حتى تكون مطمئن وتأسف من الشك. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل تجزئ نية واحدة لصيام رمضان من أوله؟ أنا ما أظن فيه مسلم ينام ليله وما نوى يصوم، ولذاك النية إن شاء الله منعقدة من أول الشهر، نحمد الله الذي بلغنا وناوين إن شاء الله نصوم، ما فيه واحد ينام وهو ما نوى الصوم، إنما هذاك الصوم الواجب قضاء أو كفارة أو يعني من الصيام أنواع الصوم واجب، هو الذي يجب أنه يعين كل ليلة بليلتها. أما صيام رمضان في إن شاء الله المؤمن منعقدة النية من حين ما يسمع بالخبر أنه ثبت الشهر، يقول الحمد لله ناوي إن شاء الله يصوم، ما عنده نية يصير، حتى لو أنه يبغى يسافر أو مثلا مضطر أنه سيعمل علاج يلزمه بالإفطار، ما يفعل هذا إلا إذا نفذ، ولا بالليل يعزم أنه صائم، يعني قد لا يفعل هذا، ما يسافر، قد لا يعمل العمل مثل عملية ولا غيرها، فالنية منعقدة إن شاء الله من أول الشهر، بمعنى إنه لو نام ثم قام بعد الأذان فهو صائم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الاحتلام للصائم؟ إن استطاع تمنعه، واحد يحتلم رغبة منه، احتلم ما هو بأيدينا، هذا لا يؤاخذ الله عليه، إنما من حين ما تستيقظ وأنت محتلم اغتسل، ولا سيما المعتكفين، إذا أحس الإنسان أنه محتلم ما يجلس في المسجد وهو جنب، يخرج في الحال يغتسل، أما الصوم ما يأثر عليه، لأنه يعني ليس يعني في استطاعته أو في التحكم أو يتحكم به، أو خارج عن إرادته. يقول السائل: هناك فرق بين المذي والودي والمني؟ أي في فرق، المذي هو الذي يخرج عادة عند التفكير الجماعة وعند المداعبة، فيصير يخرج مع الخفيف الأبيض، وهذا يكفي في طهارته النضح، يعني يغسله ولو مرة واحدة، سواء إن وقع الثوب أو في نفس المكان، انضح فرجك وتوضأ، يقول عليه الصلاة والسلام. وأما الودي فهذا رطوبة يقولون تخرج غالبا بعد البول عند بعض الناس، فهذا يوجب غسل مثل البول، وأما عدد المني هذا يوجب الغسل معروف. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف نحقق المقصود من الاعتكاف؟ إذا طبقت السنة ونيتك صالحة لله، ما قصدت إلا وجه الله، والتزمت بالشروط التي يعني يتم بها الاعتكاف، اشتغلت بالعبادة، انقطعت للعبادة، ما جلست تستقبل فلان وفلان تعقدون جلسات ومهاتفات، ولا خرجت إلا لضرورة، فهذا إن شاء الله يتحقق به. أما إذا حصل تلاعب، حطينا مواعيد مجالس ومهاتفات وتخرج متى ما شئت وتدخل متى ما شئت، هذا ما يصح، ما هو اعتكاف. هذا قد يكون اعتكاف من لون ثاني كما يقول، هذا لون وهذا لون. نعم. يقول السائل: هل يلزم المعتكف أن يبقى في مكانه في صلاته وتلاوته للقرآن، أم لو أن ينتقل في المسجد؟ والله الظاهر لي والله أعلم منه لا بأس ما دام في المسجد، لكنه كلما لازم مكانه منعزلا عن المخالطة الجماعية فهو أفضل له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل له حصير، يحجر له مكان ويدخل فيه، ما يخرج منه إلا للفريضة أو لما حاجة الإنسان التي لا بد منها. فأنتم الحمد لله يعني إلى أماكن، إذا وضعت سجادتك وفراشك وما يلزمك في مكان، هذا مكان معتكفك. إنما إذا جاءت الصلاة تنتظم بالصف، وأما القرآن ويعني نوافل أشياء كن في مكانك، إلا إن كان في درس تريد أن تحضره لتستفيد منه كذلك. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري إذا كانت متباعدة حوالي 15 مترا؟ 15 متر هذه ما هي بسيطة يعني، لكن على كل حال إن كان هناك حاجة إلى أن نجعل الصفوف بين السواري، وإلا إذا كان ما احتجنا إلى ذلك فترك الشك أفضل. معروفة 15 متر هذا ما هي بسيطة، لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك ما يوجب أن نجعل الصفوف بين السواري فلا نجعله. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر بأن لا أحد يسلم علي يقبل رأسي أبدا أبدا.